طيب، مر معنا فيما يتعلق بتقاسيم ذوي الأرحام، وقلنا أن ذوي ماذا؟ الأرحام إذا لم يكن معهم زوج أو زوجة فلهم ماذا؟ خمسة أحوال، وأن الحالة الخامسة هي المشكلة. لكن يعني نرجع إلى ماذا؟ إلى الحالة الثانية من حالات المناسخات فتحل بسهولة بإذن الله عز وجل. وها هنا القسم الثاني، وهو أن يكون مع أحد، أن يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة، ولهم خمسة أحوال. لهم خمسة ماذا؟ أحوال. سنتكلم يعني باختصار في الحالة الأولى، نقل ألا نطيل. الحالة الأولى أن يكون مع أحد الزوجين من ذوي الأرحام، وقلنا أن ذوي الأرحام هو ماذا؟ من سوى العصبة وأهل الميراث، من لم يكن وارثا ولا عاصبا من الأقارب فهو من ذوي الأرحام. وذو ماذا؟ الأرحام يختلفون قربا وبعدا، قربا ماذا؟ وبعدا. ومر معنا مبحث التنزيل، أن ذوي الأرحام ينزلون منزلة ماذا؟ من أدلوا بهم. فعندنا يعني ماذا؟ بنت الابن تنزل منزلة الابن، بنت البنت تنزل منزلة البنت، ابن الأخ، بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق إلى آخره. هذه مرت معنا. فنأتي على الحالة الأولى، أن يكون واحد مع أحد الزوجين، أن يكون من ذوي الأرحام واحد مع أحد ماذا؟ الزوجين. فعند من؟ عندك؟ ما في لك أحمد؟ عبد الرحمن؟ عند من؟ أيمن؟ نحن نريد ريحان. كيف ماسك هذه الأيام ولا شتت؟ الله المستعان. عندك إذا مات الميت وترك زوجة، يعني الزوج الذي مات وترك بنت، بنت كيف تقسمها؟ مات الميت وهي هو الزوج، ترك زوجة وبنت، بنت كيف تقسم هذه الميراث؟ ها؟ الزوجة الربع، ما في فرع وارث. أحسنت، لأن بنت البنت ما تنزل منزلة البنت من حيث أنها تحجب الأم أو الزوجة من الربع إلى الثمن. نعم، لها الربع. فنجعل دائما هكذا فيما يتعلق أحد الزوجين مع أحد من ذوي ماذا؟ الأرحام. نجعل يعني أصل المسألة من مقام فرض الزوج أو الزوجة، فنقول مسألة من أربعة، المسألة من أربعة، نعطي الزوجة واحد. كيف نفعل بنت البنت؟ ها؟ ننزلها منزلة البنت الآن، إيش نعطيها؟ ما عاد نحتاج النص، نقول الباقي، لأن ما هي إلا واحدة أصلا، نقول خذ الباقي ثلاثة أرباع، تأخذها مباشرة. لا نقول تأخذ نصفا لأنها نزلت منزلة البنت، والثاني تأخذه ردا، ما نحتاج إلى هذا، نقول تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. والثاني عندك حضر مين؟ زوج وابن بنت، زوج وابن بنت. الزوج ماله؟ نصف. حسنت، ابن البنت ينزل منزلة من؟ بنت. عيب. ينزل منزلة البنت. طيب، مكان المسألة تكون من اثنين، أيوه، من مقام فرض الزوج، واحد لمن؟ للزوج. كم يبقى عندنا؟ واحد يأخذ من ابن البنت، يأخذ ابن ماذا؟ البنت. زوج وخالة عندك، مات الميت وترك زوجة وخالة، ما هو خال، خالة وهي أخت الأم. الزوجة الربع والخالة الباقي، المسألة أربعة، واحد والباقي والثلاثة هذه الخالة. الخالة تنزل منزلة من؟ الأم. نعم، الخالة تنزل منزلة ماذا؟ الأم. عندك يا سعيد زوجة وبنت أخ شقيق. ها؟ الربع. أحسن، بنت الأخ الشقيق. البنت هذه قبلها أخ الشقيق، تنزل منزلته، إيش تكون هي؟ تكون أخ الشقيق، بنتي. الله صانع ما في مشكلة أخي شقيق. طيب كيف تكون المسألة؟ أربعة، واحد لها والباقي أخي شقيق. أحسن، جزاك الله. طيب الله أنا أعرف.